الفرجي الشدة أودت بالمهاجي يا ربي فعجل بالفرجي والأنفس أمست في حرجي وبمنك تفريج الحرج والأنفس أمست في حرج وبمنك تفريج الحرج هاجت لدعاك خواطرنا والويل لها إن لم تهجي هاجت لدعاك خواطرنا والويل لها إن لم تهجي يا من عودت اللطف أعد يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج عاداتك باللطف البهج أزل التضييق وشدته وافتح ما سد من الفرج أزل التضييق وشدته وافتح ما سد من الفرج عجنا لجنابك نقصده والأنفس في أوج اللهج عجنا لجنابك نقصده والأنفس في أوج اللهج إفضالك يا أملي يا ضيعتنا إن لم نلجي وإلى إفضالك يا أملي يا ضيعتنا إن لم نلجي من للملهوف سواك حيماً أو للمضطر سواك نجي من للملهوف سواك حيماً أو للمضطر سواك نجي وخسارتنا أن تقطعنا عن بابك حتى لم نلجي يا قاهر يا ذا الشدة يا ذا البطش أغثنا بالفرج